لقاء العدد. أعزائي الشباب، نرحب بفضيلة الدكتور محمد عبد العزيز أبو النجا، الخبير بمجمع فقهاء الشريعة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. أهلا بحضرتك يا أستاذ عماد. فضيلة الدكتور، تحدثنا في اللقاء السابق عن الأمل عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد في هذا اللقاء نتعرف كيف نقتدي وكيف يقتدي الشباب بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمله. نعم، تحدثنا في اللقاء السابق على أن الأمل منهج. نعم. عقيدة، ألفاظ، سلوك وتصرفات. يبقى أولا لازم قلبي يكون ممتلئا أملا وتفاؤلا ورغبة، أشعر بأن إن شاء الله تعالى في يسر وفي خير قادم، حتى وإن كنت في كرب حالي لكن عندي أمل دايما في الله أن ربنا هيفرج وييسر. ولهذا التشاؤم عندنا في الإسلام منهي عنه، لا عدوى ولا طيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن، يحب الكلمة الطيبة. يبقى أعمل إيه أنا كشاب؟ بقولش كلام يدل على التشاؤم. يبقى أول حاجة أخد بالي من اعتقادي، أضبط نفسي، يبقى عندي حسن ظن بالله، وأبعد التشاؤم عن حياتي. أنتبه من كلماتي. أنتبه من كلماتي، مقولش كلمات تزودني تشاؤما. لا، أقول الكلام الطيب. رايح مثلا وظيفة، إن شاء الله ربنا هيكرمني، ولو ما فيش نصيب إن شاء الله ربنا مدخل لي الأحسن والأفضل. هكذا الواحد يقول ألفاظ طيبة، ده أولا. اتنين، ألبس الثياب يعطيني أمل زي ما النبي قال لنا. يعني أنا منصح الشباب ما تلبسش الأسود، ولو لبسته يبقى نادرا، ما يغلبش عليك الألوان القاتمة. أنت شاب، البس الألوان الزاهية، حاجات الجميلة، ليه؟ تعطيك أمل، الرؤية دي تؤثر. ولذلك في علماء النفس يقول لك من الحاجات اللي تريح النفس رؤية اللون الأخضر، الخضار، رؤية الأنهار والبحار، المية، السماء لما تكون صافية. ليه؟ عينك لما تقع على شيء بيعمل انعكاس على داخلك. نعم. فأنت برضو تتكلم الألفاظ الطيبة وتلبس الثياب، أو عينك تقع على الأشياء الطيبة الحلوة اللي تعطيك أمل. من الغريب أن النبي عليه السلام كان حريصا على ده، في أنه كان حريصا على تغيير الأسماء. نعم، الاسم الذي يكون يعني معناه غير طيب يغيره. نعم. لا، ده أكتر من كده. إلا أكتر من كده، هو مثلا مسافر وهو بيعمل عمل بيتخير أسماء الناس اللي تعطي الأمل ليه، تفاؤل. كان النبي عليه السلام مع إبل وعاوز حد يسوق الإبل، فالنبي نادى من يسوق إبلنا. الرجل قام قال له أنا رسول الله. قال له ما اسمك؟ قال لي اسمي كذا فلان. قال اجلس. راح قام واحد آخر، اسمك إيه؟ قال له فلان. لا، اسمه مش حلو. قال له اجلس. لغايه لما جه واحد قال له ما اسمك؟ قال ناجيه من النجاه. قال سق انت الابل. اختار اسم واحد لطيف جميل يعطي البشره، يعطي الامل، يعطي التفاؤل. وهذا توجيه للاباء مهم في اختيار الاسماء الحسنه للابناء، لان اسمه ده بيرافقه يا استاذ عماد طول عمره. نعم. لو سميت اسم سيء انت هيعير بيه بعد كده لما يكبر. موقف تاني، النبي عليه الصلاة والسلام عنده شاة أو عنده دبة يعني عاوزة تحلب، فبيقول من يحلب لنا؟ فبرضه نفس الموقف، قام فلان قال له أنا. قال له اسمك إيه؟ قال له اسمي مرة. قال له اجلس. واحد تاني قال له اسمك إيه؟ قال له اسمي حرب. قال له اجلس. لغاية لما جه واحد قال له اسمك إيه؟ قال له اسمي يعيش. قال له احلب. نعم. والله شيء عجيب جدا. هو عجيب بالنسبة لنا أو اللي أول مرة يسمع الحديث، لكن لما تيجي تدقق تقول لا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يبث الأمل في الناس، حتى في المواقف البسيطة الحياتية البسيطة يبث الأمل في الناس. نعم. في صلح الحديبية يا أستاذ عماد، في صلح الحديبية لما جه سهيل بن عمرو النبي استبشر به. سهيل من السهولة. قال سهل الله عليكم أمركم. سهيل بن عمرو هو اللي أتانا يناقشنا ويبحث. والشروط صعبة، لكن استبشر باسم الرجل. هو أسلم بعد كده، لكن كان على دين قومي وقته. نعم. سهيل بن عمرو. وكان من السهل في هذه الأيام فضيلة الدكتور تغيير اسم. طبعاً. غير هذه الأيام. من الأفضل أن يعني من قبل أن يولد الطفل يحدد له. نعم. مفروض كده. يحدد له الاسم الحسن. نعم. يبقى النبي بينها عن التشاؤم. ويحب الكلمة الحلوة، يحب التفاؤل، يحب يستبشر، ونهى عن التشاؤم، أمل. طب أسماء بقى إيه الناس؟ نهى عن تسمية إيه؟ أسماء ممكن تؤدي لتشاؤم. في أسماء اتغيرت. واحد اسمك إيه؟ اسم غراب. قال له أنت اسمك مسلم. اسمي جثامة امرأة. قال له أنت حسانة. واحد اسمه حزن. قال له اسمك إيه؟ قال لي اسمي حزن. حزن يعني صعب. قال له بل أنت سهل. قال ما كنت مغيرا اسما سمانيه أبي. قال له خلاص أنت حر. حفيد حزن ده مين؟ سعيد بن المسيب إمام التابعين. نعم. عارف بيقول ايه سعد بن المسيب؟ قال وما زالت الحزونة فينا إلى يومنا هذا لأن جدي لم يطع نبينا عليه الصلاة والسلام. أنا أصبح هذا للأسف مصاحب للأديان. نعم. ابن المسيب قال كده. نعم. ما زالت الحزونة إحنا صعب. نعم. إحنا طبعنا صعبة. نعم. ما غيرناش الاسم. فتخيل حضرتك هذه الأشياء البسيطة فضلت الدكتور قد يظن البعض أنها يعني سهلة ولا تؤثر في الحياة هذا التأثير. ماذا نقول للشباب عن أهمية يعني في ختام هذا اللقاء عن أهمية هذا في حياتك؟ حاجتين. أول حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة في كل شيء. بعض الشباب يختزل سيرة النبي عليه السلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الهيئات. نعم. طيب هو يا جماعة الأمل ده مش ده من السنة؟ من السنة. هو الحكمة والعقل مش من السنة؟ من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هي السنة فقط في بعض النسك وبعض العبادات وبعض الهيئات؟ لا, لا أبدا. نعم. فأول حاجة عاوز أقولها للشباب الأمل من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانت لو بتحب الرسول عليه السلام يكون عندك أمل. نعم. يكون عندك حكمة, يكون عندك عقل. نعم. يكون عندك رحمة, يكون عندك رأفة لو انت بتحب الرسول حقيقة في كل شيء وبتتبع في كل شيء مش مجرد تلبس ثياب قصير أو انك ترخي لحيتك أو انك تحفظ القرآن أو انك تصلي السنن في الصلوات وفي الصيام لا وإن كان هذا طيبا وإن كان طيبا وإن نعم. كان من السنة ولكنه ليس فقط السنة هو ده اللي بقوله السنة يعني لا نختزل السنة في بعض الأشياء نعم. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أعم نعم. وأشمل منها الحكمة والأمل والعقل رقم نعم. اثنين نعم. أحيانا زي ما حضرتك قلت يعني الحاجات البسيطة دي ما هو الحاجات البسيطة دي هي اللي بتكون الكيان بتاعك شخصيتك نعم. أنت لما دايما ألفاظك تبقى طيبة كلها تفاؤل ولما تبقى الأسماء اسمك اسم طيب ممكن تسمي حاجتك أسماء طيبة نعم. ده بيديك تفاؤل لما تلبس ثياب في ألوان زاهية كان يسمي الرسول صلى الله عليه وسلم دباته بيسمي الدواب بتاعه نعم. نعم. قصواء وغيرها وغيرها نعم. ما نستصغرش وعلماء النفس بيقولوا كده لأن النبي كان عنده ده عنده السر ده عنده أمل غير طبيعي عنده إحساس أنه يمكن يعمل كل حاجة نعم. ويقدر على كل حاجة لأنه مع ربنا احنا معانا ربنا ومعانا اسباب احنا برضو مش عاجزه عن الاسباب يا استاذ عماد انت معاك اسباب يعني الشباب معاهم اسباب معاهم الاسباب مع شهاده ومعاه لغه ما تجتهد مستعن بالله سبحانه وتعالى ان شاء الله نعم اعزائي الشباب نتقدم بخالص الشكر للدكتور محمد عبد العزيز ابو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعه وان شاء الله في اللقاء القادم نواصل اللقاء عن الامل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يقتدي به الشباب